الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فهذه قراءة من كتاب الإمام للإمام أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى أبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى على شيخنا أبي عبد الله عبد الرحمن القاضي حفظه الله وبارك الله في علمه وزاده علما. قال الشيخ رحمه الله: لا يزداد الناس منه شيئا إلا كان ذلك الشيء هو الزائد في الإيمان، وأما الذين جعلوا الزيادة الزيادة اليقين فلا معنى له، لأن اليقين من الإيمان، فإذا كان الإيمان عنده كله برمته إنما هو الإقرار. كل ضمن بكسر الباء لا يطلق على الجملة، لا إثبات، والرمة يعني الكل. إذا كان الإيمان عنده كله برمته إنما هو الإقرار ثم استكمله، يعني بكليته، ثم استكمله هؤلاء المقرون بإقرارهم، أفليس قد أحاطوه باليقين من قولهم؟ فكيف يزداد من شيء قد استقي وأحيط به؟ رأيتم رجلا نظر إلى النهار بالضحى حتى أحاط عليه كله بضوئه، هل كان يستطيع أن يزداد يقينا بأنه نهار ولو اجتمع عليه الإنس والجن؟ هذا يستحيل ويخرج مما يعرفه الناس. باب تسمية الإيمان. لكن هو الإيمان أبو عبيد يطيل النفس في الوجود على الأولى زيادة بيان بأن هذه التراث التي تشبثوا بها من أجل التراث زيادة بيان نفس كلها شبهات سابقة. باب تسمية الإيمان بالقول دون العمل. قال أبو عبيد: قالت هذه الفرقة: إذا أقر بما جاء من عند الله وشهد شهادة الحق بلسانه فذلك الإيمان كله، لأن الله عز وجل به سماهم مؤمنين، وليس ما ذهبوا إليه عندنا قولا ولا نراه شيئا. وذلك من وجهين: أحدهما ما علمتك في الثلث الأول أن الإيمان المفروض في صدر الإسلام لم يكن يومئذ شيئا إلا إقرار فقط. وأما الحجة الأخرى فإنا وجدنا الأمور كلها يستحق الناس بها أسماءها مع ابتدائها والدخول فيها، ثم يفضل فيها بعضهم بعضا، وقد شملهم فيها اسم واحد. من ذلك أنك تجد القوم صفوفا بين مستفتح للصلاة وراكع وساجد وقائم وجالس، وكلهم يلزمهم اسم المصلي، فيقال لهم مصلون، وهم مع هذا فيه متفاضلون. وكذلك صناعات الناس لو أن النظر أرأيت أن دخلت المسجد فوجدت قوما بعضهم راكع يتنفذون، وبعضهم ساجد، وبعضهم قائم، وبعضهم في أول صلاته، وبعضهم عند ختام. أليس يلحق هؤلاء جميعا اسم المصلين ووصفهم بالصلاة، مع أنه هذا في أول صلاته وهذا في آخرها، متفاضلون في فعل الصلاة، ومع هذا يلزمهم كلهم اسم الصلاة بلد. وكذلك المؤمنون، هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينصرف الرجل من صلاتي وله منها ربعها شطرها وربعها سدسها، ومنهم من ليس له صلاة في شيء. صح ولا لا؟ صحيح. وهذا يدل بارك الله فيك على انهم يتفاضلون في الصلاة، والصلاة من الإيمان. قال: تدرون ما الإيمان؟ الإيمان أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة. قال الله سبحانه وتعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي أن الصلاة من الإيمان. واضح؟ إذا كانوا يتفاضلون في الصلاة وهي من الإيمان إذا يتفضلون في الإيمان أيضا، لأن الذي لم يقبل من صلاته إلا شطرها ما رد عليه الشطر الباقي ظلما، واضح؟ وإنما لكونه أخل بما يستوجب قوة الشطر، وهكذا الباقي. في واحد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وهم مع هذا فيه متفاضلون، وكذلك صناعات الناس. لو أن قوما ابتنوا حاجة وكان بعضهم في تنفيذه وآخر وثالث قد قارب الفراغ منه، قيل لهم جميعا بناه وهم متباينون في بنائهم، وكذلك لو أن قوما أمروا بدخول دار فدخلها أحدهم فلما تعتب الباب أقام مكانه وجاوزه الآخر بخطوات وجاوزه الآخر بخطوات ومضى الثالث إلى وسطه، قيل لهم جميعا داخلون وبعضهم فيها أكثر مدخلا من بعض. وبعضهم فيها أكثر مدخلا من بعض، فهذا الكلام المعقول عند العرب. أو مدخلا أحسن أفصح. وبعضهم فيه أكثر مدخلا من بعض، فهذا الكلام المعقول عند العرب السائر فيهم. فكذلك المذهب في الإيمان إنما هو دخول في الدين. قال الله تبارك وتعالى: إذا جاء ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في الدين. فسلم الإسلام، وقوله كافة معناه عند العرب الإحاطة بالشيء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، فصارت الخمس كلها هي الملة التي سماها الله سلما مفروضا، فوجدنا أعمال البر وصناعات الأيدي ودخول المساكن كلها تشهد على اجتماع الاسم. فرأينا فصارت الخمس كلها هي الملة التي سماها الله سلما مفروضا، فوجدنا أعمال البر فوجدنا أعمال البر وصناعات الأيدي ودخول المساكن كلها تشهد على اجتماع الاسم وتفاضل الدرجات فيها. هذا في التشبيه والنظر مع ما احتججنا به من الكتاب والسنة. فهكذا الإيمان هو درجات ومنازل، وإن كان سمي أهله اسما واحدا، إنما هو عمل من أعمال تعبد الله بها عباده وفرض. إنما هو عمل من أعمال تعبد الله بها عباده وفرضه على نظره، وجعل أصله في معرفة القلب، ثم جعل المنطق شاهدا عليه، ثم الأعمال مصدقا له. وإنما أعطى الله كل جارحة عملا لم يعطه يده فعمل هذا يعني في الغالب، وإلا قد يكون العمل مشترك ما بين الجارحتين. يعني أجر القرآن سواء كان بسماعه أو بتلاوته، وهذا نفس العمل، وقد تحصلت فائدته بجانب. عمل القلب الاعتقاد، وعمل اللسان القول، وعمل اليد التناول، وعمل الرجل المشي، وكل منها يجمعها اسم العمل. فالإيمان على هذا التناول إنما هو كله مبني على العمل من أوله إلى آخره، إلا أنه يتفاضل في الدرجات على ما وصفنا. وزعم من خالفنا أن القول دون العمل، فهذا عندنا متناقض، لأنه إذا جعله قولا فقد أقر أنه عمل وهو لا يدري. فهذا إذا جعله قولا فقد أقر أنه عمل وهو لا يدري. عند العرب في تسمية أفعال الجوارح عملا، وتصديقه في تأويل الكتاب في تأويل الكتاب في عمل القلب واللسان قول الله في القلب إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وقال إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وقال الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وهي القلب. وإذا كان القلب مطمئنا مرة ويسغي أخرى ويوجل ثالثة ثم يكون منه الصلاح والفساد، فأي عمل إذا كان القلب فإذا وإذا كان القلب مطمئنا مرة ويسغي أخرى ويصغى أخرى يصغى يعني يغفل ظننت أنه يسغي هنا يسغي معناه يستمع والآن أعدها تبين لك. وإذا كان القلب مطمئنا مرة ويصغى أخرى ثم يكون منه الصلاح والفساد، فأي عمل أكثر من هذا؟ ثم بين ما ذكرناه قوله يعذبنا الله بما نقول، فهذا ما في عمل القلب. وأما عمل اللسان فقوله يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما في الأرض من القول وكان الله بما يعملون محيطا. العمل خطأ في ذلك ممكن أخليك تكمل الكتاب بسرعة. خطر في بالي يعني فتح مثل هذا الكتاب مع العامة ممكن يستصف عليهم صحيح، فممكن بارك الله فيك إذا أردت أصول السفة هي أصول سهلة وتعتبرها بعد هذا خاصة ما تمشي بشكل هو لي وأنا بفضل الله سبحانه وتعالى جميع كتب الإمام عبد الوهاب أرويها بسند متصل إلى محمد بن عبد الوهاب الحمد لله جزاك الله عنا وكذلك فذكر القول ثم سماه عملا ثم قال وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. هل كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم إلا دعاؤه إياهم إلى الله وردهم عليه قوله بالتكذيب؟ وقد أسماها هنا عملا، وقال في موضع ثالث قال إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين إلى قوله لمثل هذا فليعمل العاملون. فهل يكون التصديق إلا بالقول؟ وقد جعل صاحبه ها هنا عاملا ثم قال اعملوا آل داود شكرا، فأكثر ما يعرف الناس من الشكر أنه الحمد والثناء باللسان. فهل يكون التصديق إلا بالقول؟ وقد جعل صاحبه هنا عاملا ثم قال اعملوا آل داود شكرا، فأكثر ما يعرف الناس من الشكر أنه الحمد والثناء باللسان. وإن كانت المكافأة قد تدعى شكرا فكل هذا الذي تأولنا إنما هو على ظاهر القرآن، وما وجدنا أهل العلم يتأولونه والله أعلم بما أراد، إلا أن هذا هو المستفاد في كلام العرب في غير المدفوع. فتسميتهم انتبه هنا لقوله في غير المدفوع، يعني بعض ما كلام العرب مقرر به، يعني ما في خلاف أنه كلام العرب، وبعض ليس عليه دليل، يعني عليه اعتراض من أهل العربية. فتسميتهم الكلام عملا من ذلك أن يقال لقد عمل فلان اليوم عملا كثيرا. لا تخف على من ذلك. فتسميت أيوة عمل فتسميتهم الكلام عملا من ذلك. كما يشاء لا أما فعلا وضعين التصرف من ذلك أن يقال لقد عمل. نعم شيخنا من ذلك أن يقال لقد عمل فلان اليوم عملا كثيرا إذا نطق بحق وأقام الشهادة ونحو هذا. كذلك إن تسمع رجل صاحبه مكروها قيل قد عمل به الفاقرة وفعل معنه ما فعل شيء من جواره إلا أنه عمل به لسانه. وفعل الأفاعيل ونحوهم يلقون فسموه عملا وهو لم يزده على المنطق ومنه الحديث المأثور قل كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما ينفعه. ووجدنا تأويل القرآن وآثار النبي صلى الله عليه وسلم وما مضت عليه العلماء وصحة النظر كلها تصدق أهل السنة في الإيمان. فيبقى القول الآخر فأي شيء يتبع بعد هذه الحجج الأربع. وقد يلزم أهل هذا الرأي ممن يدعي أن المتكلم بالإيمان مستكمل له من التبعة ما هو أشد مما ذكرنا. وذلك فيما قص علينا من نبأ إبليس في السجود لآدم فإنه قال إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين فجعله الله بالاستكبار كافرا وهو مقر به غير جاحد له. ألا تسمع خلقتني من نار وخلقته من طين. وقوله ربي بما أغويتني فهذا الآن مقر بأن الله ربه وأثبت القدر أيضا في قوله أغويتني. وقد تأول بعضهم قوله وكان من الكافرين أنه كان كافرا قبل ذلك. ولا وجه لهذا عندي لأنه لو كان كافرا قبل أن يؤمر بالسجود لما كان في عداد الملائكة ولا كان عاصيا إذا لم يكن ممن أمر بالسجود. وينبغي في هذا القول أن يكون إبليس قد عاد إلى الإيمان بعد الكفر لقوله ربي بما أغويتني وقوله خلقتني من نار وخلقته من طين. فهل يجوز لمن يعرف الله وكتابه وما جاء من عنده أن يثبت الإيمان لإبليس اليوم؟ باب من جعل الإيمان المعرفة. قبل أن تبدأ إذا ننتبه أن قضية المركز البحثي هو تذكير الأمة بعلم علمائها. تقول لك أنتوا هتعملوا مش عارف إيه. لا نحن هنقرر كلام العلماء في أعين الناس والقراءة. معايا؟ نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه قراءة من كتاب الإيمان للإمام أبي عبيد السلام على شيخنا عبد الرحمن القاضي رحمه الله ولوالديه ولمشايخه وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله وأما الذين جعلوا الزيادة الزيادة اليقين فلا معنى لهم لأن اليقين من الإيمان. فإذا كان الإيمان عندهم كله برمته إنما هو الإقرار ثم استقبلهم هؤلاء المقرون بإقرارهم فليس قطع حاطوه باليقين من قولهم. إيش هذا أنت تكرره لأن هذا قرأته أنت قرأته هذه الأربعة اليقين وكل شرحنا وأنت وقفت عند العنوان الباب نسيتنا مشيت الصفحة. فكيف يزداد من شيء قد استسقي وأحيط به أرأيت ما عفوا زين أنت عفوا فكيف يزداد من شيء قد استسقي وأحيط به أرأيتم رجلا قد استسقي هذه من السقيا وهي من الاستقصاء. نعم أرأيتم رجلا رجلا نظر إلى الناس بكأس حتى أحاط عليه كله بضوءه، هل كان يستطيع أن يزداد يقينا بأنه نهار فلو استمع عليه الإنس والجن؟ هذا يستحيل ويخرج مما يعرفه الناس. باب تسمية الإيمان بالقول دون العمل. قال أبو عبيد قالت هذه الفرقة إذا أقر بما جاء من عند الله وشهد شهادة الحق بلسانه فذلك الإيمان كله، لأن الله عز وجل سماه مؤمنين. فذلك الإيمان كله لأن الله عز وجل سماه مؤمنين. لأن الحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا، لأن في عرف هؤلاء أنه لا يجوز أن يسمى أحد مؤمنا إلا إذا كان مستكمل الإيمان. فلما كان خطاب الله عز وجل لعباده المؤمنين بقول يا أيها الذين آمنوا وقل المؤمنين ونحو الآية، فقالوا لا يصلح أن يخاطب الله عز وجل عباده بقول المؤمنين إلا وقد استكمل الإيمان. وإذا أدخلنا العمل الجوارح في الإيمان فإن العمل الجارح لا يحاط به. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يقيم الليل حتى فطر خدمة ثم يقول ألا أكون عبدا شكورا. ثم لما سئل هل يدخل أحد لعمله قال لا، قال وقيل ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا يتغمدني الله برحمته. دل على أن أعمال العبادة لا تنتهي. ولم يزل في السماء ملائكة سجدا وركوعا في موضع كل أربعة أصابع حتى أطت وحق لها أن تعد، ثم إذا قامت القيامة رفعوا رؤوسهم وقالوا سبحانك ما عبدنا بحق عبادة. واضح؟ وعندئذ لو جعلنا العمل من الإيمان فإنه لا يمكن أن نسمي أحدا مؤمنا، لأن المؤمن لا يطلق إلا على مستكمل الإيمان، واستكمال الإيمان مع دخول العمل فيه لا يمكن معجز. فدل إطلاق الإيمان على المؤمنين لهذا الاسم والوصف دل على استكمال الإيمان، ولما كان العمل لا يمكن استكماله دل على أن العمل ليس من وفحش العمل استدلال. هاي نعم واضح. لا يمكن إطلاق اسم وصف الإيمان إلا على مستكمل الإيمان ولو كان العمل من الإيمان فإن العمل لا يستكمل، وعند ذلك الإيمان لا يستكمل، وعند ذلك لا يمكن إطلاق اسم وصف الإيمان على أحد. فلما أطلق الله عز وجل اسم وصف الإيمان على الناس دل على استكمالهم للإيمان، فدل على عدم وجود الأعمال فيه، لأن الإيمان إذا ألغينا الأعمال منه إنما هو الإقرار بما جاء به وسلم والتكلم بالشهادتين والنطق بالشهادتين، وهذا هو الإيمان كله، وهذا يمكن استكماله. صح ولا لا؟ وهذا يمكن استكماله. ولكن بارك الله فيك، هذه كلها تخرصات. عند أن يقال لهم من قال لكم بأن اسم وصف الإيمان لا يطلق إلا على مستكمل الإيمان؟ من قال لكم هذا؟ أين الدليل على هذا حتى بنيتم عليه هذه النتائج الكثيرة؟ فإن الرجل يطلق عليه صانع ومع ذلك معلوم بالضرورة عند الناس أنه لم يستكمل علم هذه الصانع، ويطلق على الرجل عالم ومعلوم عند الناس ضرورة بأنه لم يستكمل العلم، ويطلق على الرجل بأنه طبيب ومع ذلك لم يستكمل علم الطب كله، وهذا يدل على أنه يجوز إطلاق الاسم والوصف به مع عدم الاستكمال. واضح؟ فإذا المقدمة نفسها مقدمة ماذا؟ باطلة فاسدة. وعند ذن لما قدموا بمقدمة عقلية وكان بالضرورة ما دام مقدمة عقلية في الشريعة لابد أن تكون فاسدة وباطلة، وصلوا إلى هذه العقيدة الفاسدة. وعند دين على السنة أن يعمل بخلاف هذا مما دل عليه من كتاب السنة، وهو أن لا يقدم مقدمات عقلية حتى يستنتج عليها شرائع. لماذا؟ لأن الشرع في عقيدته وفقه أنها من الله، أنها من الله ولا تفهم إلا على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم عنده. واضح؟ نعم. وليس ما ذهبوا إليه عندنا قولا ولا نراه شيئا، وذلك من المشيئة. أحدهما ما أعلمت قد يكون بالأول أن الإيمان المطلوب في صدر الإسلام لم يكن يومئذ شيئا إلا إقرار فقط. وأما الجهة الأخرى، لأنهم قالوا هؤلاء الذين وصفوا بالإيمان في قوله عز وجل ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، مع أن هذا الذي أطلق عليهم، هؤلاء الذين أطلق عليهم هذا الوصف الذين آمنوا إنما كانوا في من السابقين في العصر الأول، لأن ابن مسعود يقول ما مر على إسلامنا 3 سنوات أو 3 أعوام حتى أنزل الله عز وجل، بما أذكر الآن هكذا أحدد، حتى أنزل الله عز وجل علينا ألم يأن للذين آمنوا. واضح؟ فأطلق عليهم الإيمان، ولم يكن الإيمان عندئذ إلا الإقرار والشهادة. يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم لعم أبي طالب ماذا قال له؟ قل كلمة أشفع لك بها عند الله، لا إله إلا الله، وما شف وما حقت له الشفاعة يوم القيامة بهذه الكلمة إلا لحوزه وصف الإيمان. فدل على الإيمان هو الشهادتين. بعدين يسألك يقول لك الذين ماتوا في العصر الأول من السابقين ولم يكن ثم صلاة ولا زكاة ولا صيام ولا غير ذلك من الأعمال، هل كانوا على إيمان صحيح أم إيمان باطل؟ إيمان صحيح. فيقول لك عندئذ إذا صح إسلام الأول فعندئذ يصح إيمان الآخرين بما صح به إيمان الأول. عرفت؟ يقول لك الآن اللي مع خديجة رضي الله عنها ماذا كان عليه من الإيمان؟ إقرار الشهادتين. طيب هل كان إيمانه بهذا صحيح ولا غير صحيح؟ فإذا صح إيمان خديجة بمثل هذا أو من مات قبلها صح إيمان، بارك الله فيك، من تأخر موته بمثل ما صح به إيمان قديم أو من تقدم موته. واضح؟ عندنا شيء الإمام أبو عبيد يبين أن إنما صح إيمان قديم رضي الله عنه وإيمان من مات قبلها بهذا الإيمان، لأنه هذا هو الذي شرع من الإيمان عندئذ. واضح؟ ولهذا كان في الأول الصلاة ركعتان ثم إجاب الصلاة، فمن قال أرأيت الصلاة الأولى أكانت صحيحة أم باطلة؟ يقال صحيحة. وعند ذلك نقول لهم على قياسكم هذا يصح أن يصلي رجل 5 أوقات ولكنها مقصورة منقوصة ركعتان ركعتان. فإذا سألناه لماذا تفعل هذا قال إذا صحت صلاة المصلين الأول بهذا صحت صلاة المصلين الآخرين اللاحقين بهذا. وعند لماذا تردون عليه؟ فما رددتم عليه رددنا نحن عليه. مثال آخر ذكره أبو عبيد في الكتاب وهو صلاة الأولين إلى بيت المقدس أكان صحيحا باطلة؟ أرأيتم من قال إذا صحت صلاة الأولين إلى البيت المقدس صحت صلاة الآخرين إلى بيت المقدس ولم يتجه إلى الكعبة أكان صلاة صحيحة؟ أكان صلاة مقبولة؟ على قياسكم هذا يجب أن تكون صحيحة ومقبولة. واضح؟ فما رددتم على هذا رددنا عليكم في الإيمان. فإن قلتم بأن الله أمر بهذا وجعل هذا شريعة الإيمان في الأول ثم غير هذا فزاد في الصلاة وصارت الزيادة شريعة في الإيمان لا تقبل، لا يقبل إيمان على ما كان عليه الشريعة الأولى، قلنا وكذلك الأعمال في الإيمان. كان في الأول الإيمان الشهادتان، كان الإيمان في الأول الشهادتين والإخراج، ثم زيد على ذلك من أعمال الإسلام ما زاده الله سبحانه وتعالى وعندئذ لم يصح من أحد الإيمان بغير هذه الشرائع التي شرع الله عز وجل الزائدة بما صح به إيمان الأولين، لكون الأولين معذورين بعدم تكليف بهذه شرائع الإيمان الزائدة. أظن كلامي واضح. أما الحجة الأخرى حين وجدنا الأمور كلها يستحق الناس بها أثناءها مع ابتدائها والسكون فيها، ثم يقدم فيها بعضهم بعضا قد شغلهم فيها سكون واحد، لذلك أنك تجد القوم صفوفا بين مستفتح للصلاة وراكع المساجد وقائم المجالس، وكلهم يلزمه اسم المصلي فيقال لهم يصلون وهم مع هذا هي متطابقون. مثل ما ذكرنا عن اسم العالم يطلق على العالم، ومع ذلك كل الناس يقول بأنه عنده جهل وأنه ليس مستكمل العلم. ومثال أيضا مما ذكره أبو عبيد أن الناس يدخلون المسجد وكل الناس في المسجد ويصلون ويسمون بالمصلين، ومع ذلك ما بين مستفتح يعني أنه في أول صلاته وما بين راكع ساجد وخاتم يختم صلاته، مع أنهم يتفاوتون في قدر الذي دخلوا فيه الصلاة وقدر الذي بقي من صلاته، ومع ذلك كلهم يجمعهم اسمه ووصف الصلاة فيقال مصلين ويصلون، يسمون بالمصلين ويصلون بأنهم يصلون. ولا يلزم غير هذا، لا يقال هذا منهم المصلي مستفتحا ومنهم المصلي راكعا ومنهم واضح. وحتى في هذا التخصيص أيضا جمعهم لفظ يصلوا واضح. كذلك استماعات الناس، لو أن قوم استمعوا حائطة كان بعضهم في تأسيسه وآخر قد نصفه وثالث قد طالب الفراغ منه، قيل لهم جميعا هناك وهم متباينون في بنائهم. وكذلك لو أن وهذا بارك الله فيك يقال هذا جدار، هذا جدار، مع أنه في بنيانه متفاوت ما بين رجل في أوله ورجل في وسطه ورجل في آخره. أما من حيث إطلاق وصف البناة عليهم يقال فهذا خبير في البناء وهذا مبتدئ في البناء، والمبتدئ والمتقن كليهما يسمى ماذا؟ بناء. إذن هنا فقد التصريح أنه يقال لهم بنائين مع تفاوتهم في علم البناء واضح. وأما إذا كان النظر إلى التفاوت بمقدار ما بني من الجدار فهذا راجع إلى الجدار وليس إلى البنا. لماذا؟ لأن البنا يسمى بنا وإن لم يبني. يعني رأيت لو أنه اليوم في إجازة ما عنده جدار يبني ما يسمى بنا، لأن الوصف اسم البنائي إنما متعلق بوصفه بذلك واضح. حتى وإن لم يبني جدارا أرأيت لو ترك البناء ألا يقال البنا فلان لكونه قد تعلم هذا وصار اسما له باعتبار وجود وصفه به صح ولا لا؟ لكن الجدار كونه واحد في أساسه واحد في نصفه واحد في كذا نقول وأنه مع كونه أن الناس بعضهم في أساسه وبعضهم في وسط وبعضهم في آخره وكله يسمى جدار مبحث الآن. فهذا التصحيح اذكره اكتبه، يعني تكتب ان الجدار في أساسه وفي وسط وفي آخره ينصرف مع التفاوت هذا القدر من الإكمال ينصرف إلى إطلاق اسم الجدار عليه مع تفاوت ما بني منه. وأما البنات فيقال أن منهم من هو المتقن ومن هو المبتدئ، ومع ذلك كلهم يجمعهم وصف البناء واضح؟ أنا هذا ممكن رجع يحترض عليك يقول لك الآن ما دخل الجداري في إطلاق وصف البنا عليه، يقول لك كل من بنى جداري يسمى بنا شعور لا سواء أكمله أو أتمه أو في أول، ليس كل من بنى جداري يسمى بنا صح ولا لا؟ كذلك لو أن قوما أمروا بدخول دار فدخل أحدهم فلما تعتب الباب أقام مكانه وجاوزه الآخر بخطوات ومر الثالث إلى وسطه في لهم جميعا داخلون. هذا صحيح، هذا صحيح، لأنه من فعلهم واحد عند العتبة وواحد في وسطها وواحد في قعرها مع تفاوت كمية قدر الدخول، ولكن كلهم يسموا ماذا؟ داخلون أكثر. نعم. والمقاتلون في مجاهدون في الحرب. فبعضهم بارك الله فيك يجاهد من يوم، وبعضهم يجاهد من سنة، وبعضهم أثخن في العدو، وبعضهم على الساقة على السقية، وبعضهم بارك الله فيك على الخيل، ومع كلهم يسموا ماذا؟ مجاهدون مع اختلاف مراتبهم واختلاف أعمالهم واختلاف مدة جهادهم، ولكن كلهم يسموا ماذا؟ مجاهدين، مجاهدون. نعم. وبعضهم فيها أكثر مدخلا من بعض، هذا الكلام المعقول عند العرب. وبعضهم أكثر مدخلا من بعض، وبعضهم فيها أكثر مدخلا من بعض، هذا الكلام المعقول عند العرب السائر فيه، فكذلك المذهب بالإيمان، إنما هو دخول في الدين. قال الله تبارك وتعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك. والمعنى أن ليس كل الناس في دخول الدين على حد سواء، إنهم يتفاوتون فيه، وإذا تفاوتوا في دخول الدين فإنهم يتفاوتوا في معنى دخول الإيمان. وقال: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، فالسلم الإسلام، وقوله كافة معناها عند العرب إحاطة الشرك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، فصارت خمس كلها هي المدة التي سماها الله كلها، فصارت خمس كلها هي المدة التي سماها الله سلما مخلوقا. سلما المخلوقا. فوجدنا أعمال الذنب وصناعات الأيدي ودخول المساكن كلها. دخلوا في السلم كافة، كافة هي قد تجعل الناس، يعني دخلوا أنتم كلكم في السلم، يعني في الإسلام، قد ترجع على الإسلام، يعني ادخلوا في الإسلام كله. يصلح هذا ويصلح هذا، وهذا موجود عند كتب المفسرين، وهذا موجود في كتب المفسرين. يعني ممكن نصرف كاف على الناس، يعني أيها الناس كلكم ادخلوا في الدين، قد يصرف على الدين نفسه، أي ادخلوا في الدين من غير أن تنقصوا منه شيء. يعني لا تؤمن بعض الكتاب وتكفر بعض الكتاب. نعم. الدين كما جاء، حديث كما حدث، والكتاب كما أنزل. نعم. وتقارب الدرجات فيه، هذا في التشبيه والنظر مع ما احتججنا به من الكتاب والسنة. هكذا الإيمان هو درجات ومنازل، وإن كان ثم أهلها اسما واحدا، وإنما هو عمل من أعمال تعبد الله بها عباده وطلبه على جوارحهم، فجعل أصله في معرفة القلب، ثم جعل المنطق شاهدا عليه، ثم الأعمال مصدقة له، وإنما أعطى الله ثم الأعمال مصدقة له، مصدقة له، وإنما أعطى الله كل جارحة عملا لم يعطه الكفار، فعمل القلب الاحتقار، وعمل اللسان القول. هذا قلنا يعني ليس بالضرورة، يعني كل جارح لها عمل ليس عند الأخرى، ما قد تشتري جارحة في عمل واحد، يعني ليس بالضرورة أن يكون كل أن الله قد أعطى كل جارحة عمل لم تشتري في معها جارحة أخرى. يعني مثلا على سبيل المثال القرآن الكريم، تعبد بالقرآن، فإن السمع يتعبد بالقرآن الكريم سماعا، واللسان يتعبد بالقرآن الكريم تلاوة، وهو عمل واحد وهو القرآن. وعمل الإنسان الصوت، وعمل اليد التناول، وعمل الرجل المشي، وكل واجب يجمعها اسم العمل. فالإيمان على هذا التناول إنما هو كلهم مبني على العمل، من أوله إلى آخره إلا أنه إلا أن حمل قوله العمل على الوظيفة وليس العمل. يعني حمل على العمل أي العمل الذي هو في الإيمان، فقلنا قد تجتمع الجارحتان في عمل واحد. وإن حمل على العمل على الوظيفة الجارحية فهذا صحيح، فإن وظيفة السمع العذر السمع، وظيفة اللسان النطق، وظيفة النظر البصر، ولا يوجد بصر ولا نطق في الأذن، ولا يوجد سمع ولا نظر في اللسان، ولا يوجد نطق ولا سمع في العين. لكن أعتقد المعنى الأول هو المتوجه لأنه المعنى الثاني تحصيل حاصل. ودعنا من خالفنا أنه قول دون العمل فهذا عندنا متناقض، لأنه إذا فعلتم قولا فقد أقر أنه عمل، وهو لا يدري فيما أعلمتك من العلة المبهومة عند العربي في تسميه أفعال الجوارح. العلة المبهومة المبهومة عند العربي في تسميه أفعال الجوارح عمل. يعني يقول إن الإنسان لا عمل، إذا قلت بأن الإيمان لا عمل فيه في الحقيقة بأن الإنسان ينطق بشهادتين، فمن حيث اللغة لا من حيث الشرع فإن الإنسان قد عمل. وكيف من جهة تقول بأن الإيمان لا عمل فيه وفي نفس الوقت تقول هو قول والقول عمل الإنسان؟ هذا من جهة اللغة، خلي بالك، لأن من جهة الشرح هذا الإمام أبو عبيد ضده، لأن ربما يفهم رجل بارك الله فيك، طيب ما دام القول اللسان الشهادتين عمل، فعلى هذا من نطق بالشهادتين فقط عمل، وعند دين قتادة بالإمام قولا وعملا، لماذا بارك الله فيك تلزمونه بالإتيان بعمل غير عمل اللسان؟ قل هذا من حيث اللغة، هو يعني يحتج عليه باللغة، لأن قول اللسان عمل ولا ما عمل في اللغة. فكيف تقول الإيمان لا عمل فيه وتقول فيه عمل اللسان الذي هو نطق الشهادتين؟ واضح؟ فدل على الإيمان إما أن تقول أنه فيه عمل، وعندئذ ما الفاصل بارك الله فيك، ما يعني ما اللي يجعلنا ندخل عمل اللسان ولا يجعلنا ندخل عمل باقي الجوارح؟ وإما أن تقول لا عمل فيه ومن ضمنها عمل النساء. أبو فتنة، نعم. وتصديقه في تأويل الكتاب في عمل القلب واللسان قول الله في القلب إلا من أخي وقلبه مؤمن بالإيمان. لأن من قال بأن لسانه بنطق الشهادة قد عمل عند ذلك قد أتى بالإيمان قول وعمل، هذا قاله شباب ابن سواد، فقال أليس من نطق بالشهادتين فقد عمل؟ أليس اللسان جارحة فقد أتى بالعمل؟ قال الإمام أحمد أعوذ بالله إن هذا لقول خبيث ما سمعته من قبل. نعم. وقال إن تتوبا إلى الله فقد شرت قلوبكما، وقال الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة لمضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد وهي القلب، وإذا كان القلب مطمئنا مرة ويطفى أخرى ويوجد ثالثة ثم يكون من الصلاح والفساد، فأي عمل أكثر من هذا؟ ثم بين ما ذكرنا قوله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، فهذا ما في عمل القلب. فأما عمل الإنسان فقوله يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا، فذكر القول ثم سماه عملا. إن قال كان الله بما يعملون، مع أنه ما ذكر من عملهم، يبيتون من القول. نعم. ثم قال فإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، وتكذيبهم بلسانهم وجعله عمله. نعم. أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. ماذا عملوا؟ تكذيب. هل كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم إلا دعاؤه إياهم إلى الله وردهم عليه قوله بالتكذيب؟ وقد أسماه عنها عملا. وقال في موضع ثالث قال قائل منهم إني كان لي قريب يقول أئنك لمن المصدقين أئنك لمن المصدقين. إذا بمثل هذا فليعمل العاملون. جعل التصديق عملا. إنك لمن المصدقين. نعم. فهل يكون التصديق إلا بالقول؟ وقد جعل صاحبها هنا عاملة ثم قال اعملوا آل داود شكرا فأكثر ما يعرف الناس من الشكر. فأكثر ما يعرف الناس من الشكر أنه الحمد والثناء بالإحسان وإن كانت المكافأة قد تدعى شكرا. لكن هو شكر عملها وخلنا هذا من قبل لأن الشكر يكون باللسان بالجوارح والقلب وهو عام من الحمد من هذه الجهة لأن الحمد لا يمكن يكون بالجوارح. عملوا آل داود شكرا العبادة العملية من الصلاة من وصول نحو هذا الشكر. نعم يقول أن قول القلب يكون مثال صحيح. هو قول الخلق أصلا مش مثال. نعم. يعني ما هو قول الخلق؟ الإقرار والتصديق. هو سؤال هل هو قول القلب ليس له الإقرار والتصديق أم في شيء آخر للإقرار والتصديق؟ قول القلب. إنما إذا أطلق شيء آخر شيء من المرادفات. واضح؟ يعني القبول. اللي هو تصديق. اللي هو الإقرار. نجمع قول القلب. والإقرار أفضل من التصديق من ذلك الشخص تعالى بسبب الإيمان. الإقرار على أن التصديق إنما هو تصديق الخبر وأما الإقرار فإنه تصديق الخبر وزائد عليه بارك الله فيك التزام الشخص بها بما بمقتضى هذا الخبر. طبعا لأن كلنا نحن نتكلم الآن على قول القلب ولهذا يقال عن الكفار أنهم صدقوا أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله لكنه ما قبل لأنه ما التزموا شريعته لأنهم صدقوا ولكن ما قبل. واضح وكل هذا الذي تأولنا إنما هو على ظاهر القرآن وما وجدنا أهل العلم يتأولونه والله أعلم بما أراد إلا أن هذا هو المستقيم في كلام العرب غير المدفوع فتسميتهم الكلام عملا من ذلك أن يقال لقد عمل فلان اليوم عملا كثيرا إذا نطق بحق وأقام الشهادة ونحو هذا. وكذلك إن أثنى رجل صاحبه مكروها في إلا قد عمل به أنطاقرة وفعل به أفاعيل ونحوه من القول فسموه عملا وهو لم يزده عن المنطق. ومن الحديث المأثور تمام اشتقرا عاطفا شرع يعني أنا أطلت مع هذا أنا كنت مع بعض أين شبه يا شيخ بارك الله فيك شيخ جزاكم الله خير.